السؤال الأول، ما رأي سماحة الشيخ بتقسيم البدع كالبدع المستحبة والبدع المحرمة، ووجه دليل من قال بهذا التقسيم مع بيان قول الرسول كل بدعة ضلالة؟ ذهب بعض الناس بعض الفقهاء المتأخرين إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وواجبة ومحرمة ومباحة، وهذا لا أصل على التقسيم، هذا التقسيم لا أصل له، فليس في البدعة الحسنة كلها ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلال، فلا يجب الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقسم بعضها ضلال بعضهم ضلال معترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. أتى بعبارة جامعة قال كل بدعة ضلال، هذا كلام عام جامع لا يجوز الاعتراض عليه. وأما ما يظن بعض الناس أنه بدعة أو ما شرعه الله فليس بدعة، مثل بناء المساجد ليس بدعة، فالنبي مسجد عليه الصلاة والسلام، هناك نقل المصاحف تشخيصها من باب الإيضاح لكلام الله ليس من البدع، فمن باب الإيضاح لكلام الله وبيان ما هو مرفوع وما هو مرفوض، لأن بعض العامة لا يقصد ذلك وتشتري هذه بعض الكلمات على لم تنطق، كذلك يبقى المصاحف، كذلك بناء المدارس، كل هذه من البدع، فمما شرع الله ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نحفظ كتابه وأن نعلم أولادنا، قال الباب التعليم باب التعليم والإيضاح، فليس هذا من البدع. هكذا إيجاد الضبط والملقات ليس من البدع، بل من باب الصدقات الجارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان ابن آدم انقطع عمله ثلاثة ثلاث صدقة جارية أو عين يتبع به أولا سيكون. فإذا أوقف الناس بيوت أئمة أو المؤذنين أو أربطة أو غير ذلك من التدريس والتعليم والغرباء والفقراء والمساكين، هذا من العمل الصالح والصدقات الجارية الداخلة في بحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمنع الناس وإرشادهم والصدقة عليهم ومواساتهم ورحمتهم، هذا كله تشبيه لا وجه. والسؤال هذا يروى عن عمر بن عمر في مسألة التراويح من حيث اللغة، مثل ما قال بديع الصلوات من حيث اللغة، أن من جمعهم على إمام ولم يكن مجموعين على إمام شافع في التراويح صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي أربع ثم تراويح خوفا أن ترضى عليهم، فجمع عمر علينا من واحد وخرج حتى ليله وهم يصلون، فقال لم يحتاج بدعه، فما احنا يعني من حيث اللغه، اما هو يعرف انها سنه ولهذا فعلها ودعا اليها وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنه بلا شك، وسنه وقربة ليس بدعه في الدين. سن الورق ولكن من ثقه به مرض يتعلمها كلمه ولو كانت في غير صف لما تعلق به.